بعدنا واحنا قريبين عايشين ما بين أربع حيطان بس المسافة بقت سنين حتى القلوب متغربين مين اللي سامع فينا مين مع إننا في نفس المكان تايه في إحساسنا الحنين كل الحاجات متغيرة إيه اللي ضايع يا ترى ليه كل واحد في اتجاه عايزين بيوتنا منورة عايزين بيوتنا منورة بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حلقة جديدة من بيوت منورة عايزة أبتدي الحلقة بمقدمة يعني تدمي لها القلوب ديننا دينك دينك عرضك عرضك لحمك دينك هو الأساس هتكلم على معنيين أول معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال النبي صلى الله عليه وسلم وطاف بالكعبة قال ما أطيبك وما أطيب ريحك الرسول صلى الله عليه وسلم قال كده ما أطيب الكعبة وما أطيب ريح الكعبة وما أعظمك وما أعظم حرمة المؤمن فحرمة المؤمن يا جماعة أعظم عند الله من الكعبة الماله ودمه وعرضه ده جزء الجزء الثاني لما نيجي نتكلم أول حاجة في الإسلام ما أقولك أنت إيه يا عمي مسلم أول حاجة في الدين إيه لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله دي معناها إيه معناها لكم دينكم ولي دين ومعناها أن الدين واحد ومعناها أن الرب سبحانه وتعالى هو واحد أحد ليس له شريك ولا ضده وعلشان أعبد الواحد الأحد لازم أكون بكامل حريتي فالحرية مقدمة بأول فرد من الإسلام بعد التوحيد هي الحرية ما هو أنا علشان أقول لا إله إلا الله بحرية وأقول لا إله إلا الله أنا ليا دين اللي ليا حق أن أنا أعبده لازم يبقى أصل الحرية متأصل للأسف يعني كان أيام اللي احنا بنقول عليها أيام الجاهلية يعني أبو جهل قال خفت أعير أنا خايف أن أنا يعيرني قريش والقبائل أن أنا لطمت امرأة دلوقتي استباحت المرأة واستباح عرضها واستباح حرمتها واستباح حريتها واستباح الإنسان في مجتمع يعني إحنا بنقول مش بس يعني إن الجبابرة اللي فيه ندعو الله سبحانه وتعالى أن هو يقسمهم ونسأله باسم الدين أن هو يرينا فيهم في الدنيا قبل الآخرة ونسأل الله سبحانه وتعالى أنه يعز الأمة بأمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويزل فيه أهل التجبر وأهل القتل ويرينا فيهم اللهم أمين اللهم يعني أمن على الأمة بمعتصم جديد يعني معتصم كده ساعة ما تقول المرأة ومعتصمها يجيش الجيوش اللهم فك أسر المأسورين يا رب يعني ويجعل يعني دعائنا دوت ويومنا دوت وقفتنا هذه في اليوم المبارك احنا يعني نعتبر في الساعات الأخيرة من يوم الجمعة دعاء مستجاب ووقت طلوع الإمام المنبر ومن بعد العصر الدعاء مستجاب فيه في اليوم الجمعة ساعة مستجابة دعو الله سبحانه وتعالى أن يكون هي ديت والسجيب ويسمع دعائنا ويمن على مصر وعلى الأمة الإسلامية فرق قريب اللهم أمين حبيت أقول كده علشان طبعا ما ينفعش أن احنا يعني نبتدي حلقتنا وقلوبنا تدمي من اللي بيحصل في أمتنا يعني إن شاء الله نكمل مع بعض حلقات السلسلة بتاعت التربية وإن شاء الله بإذن الله النهاردة هنكمل أسلوب جميل جدا جدا يعتبر من أهم الأساليب اللي مؤسسة لسلوك الطفل بينفع على على على مدار المراحل السنية للطفل ولكن الفترة دي فترة من سن سنتين لحد سن خمس سنين أنا بنركز فيها على أسلوب اسم أسلوب التشجيع أشجع ابني بدل ما امدحه بدل ما امدح صفات ايه ده مش انت عماله تقولي استاذه لما تاتي البنت وقعدوا امدحي فيهم في سن كبير شويه لما يبتدي من سن 11 سنه مراهقه مبكره ابتدي اقول امدح ده انت جميله ده انت اموره صفات شخصيه ذاتيه فيه لكن انا عايزه مرحله النشء والتكوين دي يكون الطفل متعود ان انا بسمع تشجيع على الفعل مش على نفسي انا او بدون مسبب ان شاء الله نشرح الكلام ده النهارده وتعتبر زي ما قلت لك اسلوب التشجيع بدل المدح اهم شيء في اداه التشجيع يعني انا كاتبه لكم شويه حاجات تعالوا نقراها كده مع بعض اول حاجه ان انا الاسلوب دوت بيعلمهم الاعتماد على نفسهم بدل الاعتماد على الاخرين. اول حاجه ان انا لما بشجع السلوك بقول له ان انت كده بتعتمد على نفسك، ما تعتمدش على الاخرين ولا مدح الاخرين. الفرق ما بين التشجيع والمدح يا جماعه ان التشجيع بينمي عند الطفل التقييم الذاتي عنده، انا من نفسي انا بقيم ذاتي. المدح بيعمل ايه؟ بيخلي الطفل يعتمد على اراء الاخرين واراء الناس عشان يقيموا نفسه، فيطلع مهزوز غير واثق في نفسه، مستني الاخرين هم اللي يقولوا له. من ضمن طرق التربيه الايجابيه الجميله، طبعا احنا الطرق كلها عباره عن تشجيع وتحفيز، مش مدح، مش مدح انت جميل، انت برافو عليك، ليه مش عارف. النبي عليه السلام اتخذ الاسلوب دوت في غزوه الاحزاب وقعد يحفز، والتحفيز بتاعه يعني كان من يأتيني بخبر القوم، ما حدش قام. طب من يأتيني بخبر القوم وله الجنة، ما حدش قام. طب من يأتيني بخبر القوم وله الجنة وأضمن له الرجوع، مش هيموت، ما تخافوش هيرجع تاني. اسلوب التحفيز دايما دي في التربية. من ضمن الحاجات طبعا ان انا اقول انا مبسوطة منك علشان انت ساعدتني، وان انت مثلا هديت لاختك، مثلا اختك كانت مش عارفه ايه وهديتها، او انا فخوره بيك علشان انت ذاكرت، انا عجبني انك هديت اختك لما كانت متضايقه. بصوا انا عايزه اللفظ، مش احنا دايما بنقول مع بعض واتفقنا خلاص ان احنا محتاجين نتعلم ازاي نطلع. بصوا الغلط اللي انا بقوله في الجمل الثلاثه اللي فاتت، ها كاني كل حاجه بيعملها الطفل في الحياه علشانك انت كأم، انا انت عجبتني انا فخور. لا خالص، السلوك امدح السلوك، شجع على السلوك، وتلاقي مع الوقت بقى يجيلك الطفل تقول لك ايه، اديني جبت لك درجات النهائيه، هو عايزه ايه تاني اكتر من كده؟ جبت لك، ها اديني مسكت اختي ما ضربتها لكيش، يعني عامل ايه، عامل لك ايه اكتر من كده؟ كان هو بيعمل علشان ايه؟ عشان انت. ده غلط، ماشي الصوره دي وضحت. الامر الثاني موضوع المدح، المدح عباره عن كلمات عامه مثلا برافو شاطر بس بدون تسبيب، ده مش صح. لكن المفروض ان انا امدح زي ما قلت لك الفعله بتاعته عشان هو يركز في الفعل. المدح لما اعمل مثلا صفه وصمه مثلا للطفل، بدل ما اقول له انت عملت القيمه الفلانيه والسلوك الفلاني، لا يبقى القيمه عنده ان انت جميل والاشطر واحد واجمل واحد واسرع، هو كده ده المدح، ده مش صح لانه مش فاهم، مخه ما رسمش القيمه والسلوك اللي انا عايزه اغرسه فيه. المدح المرفوض يا جماعه، في مدح مرفوض زي المدح الوهمي، يعني مثلا انا شايفاه بيضرب اخوه قدامه وبيشتم، ودي عمته ولا مش عارفه مين جايه تقول لي ولا جدته، ده عمره ما شتم هو قدامك، ده عمره ما ضرب اخوه، ده خطا، ده مش صح. او ان انا عايزه اقول ان انت عملت العمله دي بس انا مش عايزاك تعملها فاقول عكسها وعكسها بقى، لا غلط مش صح، لا انت عملت كذا وهذا الاسلوب اسلوب زي ما اتعلمت انا ارفضه، واليك الحل كذا كذا، وتعالى نتفاهم مع بعض ازاي نحل الامر دوت، وقول لي كده تفكيرك ايه وايه حلولك وتصورك عن الحل. طيب التشجيع معناه ان انا بركز على الانجاز مش على الطفل ولا سماته، تمام، الا في مرحله الايه، مرحله المراهقه. مرحله المراهقه انا بحتاج ان انا اقول انت اموره، انت جميله، انت عينك تحفه جدا عشان ما تسمعش من بره، لا انا بوصف فيها، لكن انا بقول في مرحله التكوين. طيب انت بذلت مجهود كبير جدا جدا في المذاكره، احمد ربنا، ها اول حاجه، وافرح بانجازك، بانجازك مش بنفسك. طيب السفرة تحفة جدا وبتلمع جدا بعد انت ما ساعدتني فيها، ما شاء الله اختك سكتت بجد، انت بتعرف تهديها، انت بتعرف تعمل فعل. واخدين بالكم كل حاجة بتخدم على ايه؟ بتخدم على السلوك، بتخدم على التصرف، وده طبعا عكس المدح اللي هو ايه، بس بيعمل عشان يرضي ماما، بس بيعمل عشان يرضي اللي حواليه، يطلع شخصية ايه؟ يطلع شخصية من اللي هي الوصولية، بعمل عشان الناس. طب ولو ما رضوش الناس؟ طبعا مفيش اخلاص في الكلام ده، مفيش اخلاص والعمل هباء منصورة، لا انا بغرز سلوك وبعلم قيمة وبربطها بالله سبحانه وتعالى. خلوا بالكم يا جماعة ان انا لو ضغطت على الطفل قبل سن 7 سنين، خلوا بالكم اللي انا بقوله لك ده مهم، اللي هي مرحلة التمييز، انا بحبك علشان انت بتسكت اخوك، انا بحبك عشان انت مش عارفة بتخلي بالك منه، فهيكون تصرف الطفل ايه، حتى لو انت يعني ما خلتيش بالك من الامر هتبص ايه، لا ده امي بتحبني، ولما انا هبطل السلوك ده امي هتبطل تحبني، دي الرسالة اللي مخه فهمها. مثلا في النادي او مثلا قاعدين خارجين في جنينه مثلا، سايب انه يلعب مع اصحابه ويستمتع كطفل عادي وكطبيعي ومتزن، وراح عمال ياخد باله ويمسح لاخوه مش عارفه، حاجه عجيبه جدا ضد الطبيعه وضد طبيعه الفتره ونفسيته اللي هو فيه فتره وهيتعب. ويجوا بقى في الاستشارات تبص بقى تلاقي جايه ايه, إيه ابني عنده تصورات, عمال يرسم انه بيخنق اخوه, عمال يرسم انه مش عارفه بيعمل ايه في اخته, عمال مش عارفه ايه, لا عايزين نرجعها تاني بطن ماما, مش عايزينها تيجي البنت دي, ومش حابب ان هو يكمل. ايه السبب؟ السبب الضغط, الضغط على مرحله او على إيه صفته هو, وعلى الجمل اللي لازم تتعدل. انا لازم اعدل الجمل اللي انا بقولها واخلي بالي من الكلام. إيه انت حصل لك ايه, ما انت طول عمرك حنين, انت ايه اللي جرالك مع اخوك. لا غلط, يبقى هو بيعمل علشان يرضيكي انت, مش علشان السلوك ده هو السلوك الصح. يا ريت يكون النقطه ديت واضحه. طيب مثال تاني, لو طفل المجتهد مثلا عايز هيموت يقوم يلعب, شايف العيال وهيقوم يقوم, بس هو شايف في عينيكوا انتوا حابين ان هو قاعد كده وبيذاكر طول الوقت ال 24 ساعه, فيضغط على نفسه عشان خاطر انتوا حابين كده, ويفضل بقى قاعد على المذاكره. وده طبعا مش صح, بيجي فتره وتقول لك ده كان بيطلع الاول ودلوقتي مش عايز يمسك كتاب. ليه؟ لان كانت دايما التشجيع على ايه, على ان انت كده عشان ماما وبابا حابين, مش عشان هو ده السلوك الصح وده مستقبل وده فعلا وده السلوك وسمت وقيمه انت بتعملها كويسه. تمام. طيب ايه عيوب المدح؟ بصوا, اللي ما عندوش قدره, بتخلي الطفل ما عندوش قدره ان هو يشوف هو عمل ايه حلو, بينتظر من حتى لو عمل حاجه كويسه على فكره, بينتظر اللي حواليه يقولوا له انت شاطر في كده, انت حلو في كده, انت مش عارفه ايه, وبعدين يمدح. لما يمدح يحسن. طب لو حد قال له حاجه وحشه يبقى كانه ولا له اي لازمه وحاسس كده, الا اذا جه حد تاني مدح, لا ما تسمعش كلامه ده انت بتعمل كويس. منتظر دايما الاخرين عشان يشجعوه, يبقى عشان يمدحوه ويقولوا له في سلوكه. يبقى التشجيع بيخلي الطفل يشوف ايه, يشوف انجازاته. إيه طبعا احنا يعني ممكن نشاور له عليها ونوصف له عمله, طبعا بنربط الانجاز بالقيمه, ما بنوصفش ان هو ذات نفسه القيمه, لا ده الفعلك هو القيمه ذات نفسها. ولو يعني هو حتى لو لوحده او حصل حاجه في الحياه او اضطر ان هو يبقى لوحده, مش هيبقى عايز ينجز علشان خاطر مش موجودين فانا ما بعملش, انا قاعد 24 ساعه ما بعملش حاجه, لا انا قاعد لا لا لا, ده هو بينجز علشان نفسه وعشان يتعلم ان ده فعل وان ده سلوك طيب ومفيد له. كلمه شاطر وبرافو زي ما انا قلت لك هي كلمه مش وحشه, لكن ما اقولهاش لسمته هو لنفسه, اقولها على الانجاز والعمل. الاديه ديت يا جماعه قلنا ان احنا يعني من اي سن, ولكن احنا بنختار السن بتاع سن من سنتين لخمس سنين عشان تكوين, وبعد كده بقى ايه, بعد كده ابتدي ان انا اقول بقى حاجه في المدح, حاجه في الصفه وهكذا. لما اجي اقول الله يعني نظفتي مكانك, الله انت بذلتي مجهود مشكوره عليه, الله عز وجل يشكرك وكمان العباد يشكروك عليه. ما بنقولش ما تهديش, لا هادي هادي واعملي مكافئات, بس مش مكافئات علشان هو عمل. اوكي تمام, انت بتعملي مكافاه ده لو الا لو كان في اتفاق. الهدايا يا جماعه لغه حب, بس بلاش نعملها بشرط. يعني انا بجيب لك هديه عشان انت ابني وانا بحبك وتهادوا تحبه, فانا بجيب لك الهديه علشان كده. عايزه ادي حاله من الحلقات اللي موجوده على السوشيال ميديا, ويعني عامله نوع من انواع الايه, عدد مشاهدات كتيره ومش عارفه إيه, اسره كنان وريتان, اب يعني عيله بسيطه جدا جدا, والفيديوهات بتاعتهم ناجحه جدا, بالناس بيستنى لدرجه ان في ناس مصريين عملوا فيديوهات وطلبوا يا جماعه وصلوا الفيديو دوت لابو كنان وريتان يقول لهم خدوني تبنوني ابني معاكم. سر نجاح الفيديوهات, الواحد لما كان بيتفرج على مقتطفات كده من الحلقات بتاعتهم وفكرت هو ايه بالظبط السر, وبعدين لقيت بوستات جيالي, بوست موجود على الفيس تقريبا الاكونت اسمها عفاف حاجه مش فاكره بالظبط, لكن هي كاتبه بوست جميل جدا في موضوع تحلل ازاي السر بتاع نجاح ريتان وكنان. قالت السر في كلمه ابوهم. فعلا لما تفرجي كده ابوهم بيقول ايه, طول ما هو بيصور معهم, وبيصور طبعا هم طالعين من الحضانه ومش عارفه هم جايين, تقريبا المعايشه بتاعته وهو بيوصل اولاده كل يوم, مش بزهق, مش بقف, مش عليك النهارده, مش انا مش عارفه ايه, لا لا لا, ده هو بيوصلهم وبيعمل معاهم بصمات وذكريات وبيعمل معاهم مواقف كده. الله لا يحرمني منكم يا اولادي, ابوكم يحبكم موت, مش ده اللي بيقولوه كنار تان وحشت قلب ابوكم موت, يقول له كده طبعا باللغه بتاعت الخلايجه. يعني علاقة باباهم بيهم هي سر النجاح فعلا. في بيوت كتيرة جدا جدا مفتقدة علاقة الأب ده. يجي مثلا تيجي الشكاوى, نقف هنا شوية, تيجي الشكاوى مثلا تقولك إيه, أنا معلش للأم أصلا مهملة ما علمتش أولادها إزاي يحترموا أبوهم, لأن هي أصلا زوجة مش محترمة, وهي أصلا كذا وكذا وكذا, ولازم البر واحد اتنين عشرة. إيه ده إيه ده, البر لازم البر انك انت اصلا تبر الاولاد الاول قبل هما ما يبروك. انا يعني لما بيجي مثلا بيضحك معايا ويهزر معاهم في العربيه, اما يجي يديها لهم ويقول لهم بحبك كتير, الكلام اللي بقى افيهات وبقت معروفه يعني, بياخدهم ويعزمهم على الغدا, انت تحاسب؟ قال له لا انا مش محاسب. حاجات بسيطه تضحك الولد وتضحكهم, يشتري معاهم الطلبات, يسيبهم في المحل يختاروا مش عارفه ايه اللبس ويقعد يهزر على موضوع اللبس والمفاجآت مثلا اللي بيعملها, وياخدهم هم جايين من المدرسه طبعا الزمزميه والمريله والشنطه اللي البنت بتسيبهم, الدنيا كلها اتقلبت, يا ترى الزمزميه هتيجي بيها ريتان النهارده؟ لا, كل دي حاجات بيعملها بصمات. انا لا اظن ابدا ان البيت ده يعني لو بصينا معاه كده لا, يعني امكانياته قليله جدا والشقه بسيطه على فكره, بس الكل يعني الامر كله بيتلخص في دور الاب. دور الاب اللي بيديهم من وقته, اللي بيشاركهم اوقاتهم رغم صغر يعني السن بتاعهم, بس كتير جدا جدا من الاباء بيعتبر انه طالما بيصرف ومش حارم اولاده من حاجه وانا بجيب كل حفاده كفايه. لا على فكره لا, ترسيخ معنى الذكريات وان هم يكبروا واللحظات المشاركه والضحك دي ما بتتنساش على فكره, ما بتتنساش. مش الفلوس اللي الاب بيصرفها ولا اللي بتنجب, مش لا لا لا. ولو بصيتوا زي ما قلت لكم البيت بسيط جدا جدا من الداخل ومن الخارج, هو له دوام يعني بيروح الشغل وبيجي وهكذا. موضوع المرياول اللي بتلبسه, وابوس ركب ركب امك يقول لك اركت صب, والله ما اسب. حتى الشباب خدوها بينهم وبين بعضيهم, انت تسب والله ما اسب, والله مش عارف ايه قلب, قال له حاجات بسيطة ولكن فيها نوع من المشاركة, مديهم فعلا من وقته. اللهم بارك لهم. كتير من الاباء يا جماعة انشغل وبيبقى بس مشكلته حاجة بيته واولاده, وبيرجع مهدود خلاص ما بيشوفهمش اصلا. ولو في وقت طب مش عارفة يوم ايه, طب انا هخرج, لا انا محتاجة اليوم ده ومش عايز اسمع صوت عشان ارتاح. لا لا لا, في ناس مختلفة على فكرة, في ناس مختلفة زي الاب ده اموره يعني ان هو مثلا بيجيبهم وبيهديهم وبيكلمهم يعني, وبيجي مثلا يعني شفت فيديو من الفيديوهات بيعمل حاجة بسيطة جدا مش عارفة على التلاجة وعلى ايه ويقعد يغني بغض النظر الاغاني اللي بتتشغل والكلام ده, ولكن احنا اهم حاجة مشاركة الاب ذات نفسه لأولاده. حتة كمان ان انا بحب اوصي بيها نقطة الله يحرمني, الله لا يحرمني, بيدعي لهم وهم سمعين كده. علاقته بالابن انت تبغي ايه, ابغي طب انت رايك ايه, راي كذا, طب اختك مش عارفه ايه, والله يقعد يوصيها ويخلي اخوه هو يوصي اخته على الحاجات اللي هو نعمل. انا نفسي صراحه الامر ده يبقى سمت في كل البيوت. اما اثر فيا اكتر يعني, انا شفت الفيديوهات اثر فيا الفيديوهات اللي نزلت من شباب 22 سنه كبار على فكره, ويقولوا بلغوا ابو كنان وريتان خذونا ابناء ليكم, احنا عايزين نعيش الحياه الجميله دي, احنا عايزين مش عارفه نعمل ايه. خلي جوزك يشترك معاكي, خليه مره يودي التمرين ويقعد يشجع, مش بس يوديهم ويسيبهم, يروح معاهم للدكتور مره, خليه ياخدهم وينزلوا يشتروا هدوم, اي حاجه اي حاجه حلوه هو وهم, بلاش انت خالص. ما يبقاش اقصى الطموح انه ياخد الاولاد ويوديهم المدرسه او يوديهم عند جدتهم ويسيبهم لجدتهم لباباه ومامته, هم يخشوا وهو يخش ينام أو يقعد على التلفزيون أو يقعد على الموبايل بتاعه. لا, خليه هو يبقى له حال, قولي له كده تعال نحاكي السلوك ده وتعال نحاكي حالة النجاح اللي موجودة دي. خليك دايما في ذكرى في ذهن أولادك عن باباهم لما هم يكبروا, مش بس لا ده أنا مش فاكر الدنيا تشاش, كان عمل معايا كذا وكان كذا. لا, خليهم يفتكروك. عايزة أختم بوصية كانت لدكتور خالد كاتبها للأباء والأمهات, قال اقرأ كتاب عن التربية, اتكلم مع زوجتك ولو نص ساعة تطمن فيها على أولادك. عيب قوي قوي قوي لما يعدي يوم واتنين والأزواج اللي مسافرين ولا اللي متراضي ولا اللي هنا ولا اللي هنا, عيب يعدي يوم واتنين وانت ما تعرفش ايه اللي في بيتك. مهما كان دي حاجات انت تسأل عنها, اجي لو انت معاهم يبقى اقعد معاهم ساعة, واحنا بنقول جلسة العيلة واول اخر 10 دقايق, يعني الناس تقول ساعة احنا بنقول ربع ساعة 10 دقايق, من غير هواتف ومن غير شواهد ولا الكلام ده. اذكرهم باسمائهم في سجودك وسمحهم ان انت بتدعي لهم, وسمحهم ان انت يعني الحاجات دي انت بتبغي صلاحهم وانا عايز رضا ربنا عليكم, سمحهم ان انت بتقول الكلام ده. وطبعا يعني ده ضمان ان فعلا محدش هيضيع لا من اولادي ولا من اهل بيت اللي انا اسأل عنه. انا عايز اقول ان التربية زي ما بقول كل مرة محتاجة صبر ومحتاجة دعاء ومحتاجة استعانة بالله سبحانه وتعالى، ومحتاجة ان انا ابقى حاطط في دماغي منظومة، ها الراجل اللي انا متجوزاه تعالى من البداية شكل الاولاد هيبقى ازاي، شكل تربيتنا ليهم هيبقى ازاي، حبك ليهم وطريقة تعاملك معاهم وشغفك بيهم هو دوت اللي احنا محتاجينه. كل واحد فيكم له ذكرى مع ابوه ومع امه، قول لي ذكرى كده معهم كتير، ده عملت وسوت وجريت ومش عارفه حصل ايه. هات لي ذكرى مع والدك اتعلمت فيها، هات لي حاجه مع والدك اقول كده يعني عندي مش عارفه كم حديث موجود، حدثني ابي كم مره ابنك ياخد عنك تحديث يقول حدثني ابي، قال لي ابي، نصحني ابي، وقراني ابي الذكرى الفلانيه. ادعو الله سبحانه وتعالى انه تبقى البيوت كلها لها ذكريات جميله، وبنعمل فعلا يعني عندنا فن لصناعه الذكريات مع اولادنا، ويبقى فعلا في حب ومودة وذكرى كويسة ما بين الأب وما بين أبنائه. قبل ما تطلب البر انت قوم بالبر بنفسك عشان هم يفتكروك لما تكبر. ان شاء الله فاصل قصير وناخد بعديه أسئلة اللايف، وان شاء الله بعديها أتلقى أسئلتكم على الرقم اللي موجود على الشاشة. فاصل وارجع لكم على طول. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رجعنا لكم بعد الفاصل وناخد أسئلة اللايف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اتكلمي الله أكبر بتقولي اتكلمي عن الزوج اللي مهمل لزوجته والأولاده وما بيفكرش إلا في نفسه فقط وشايل إيده من كل حاجة، اللي بيخلي فيه زوج اتكالي احنا قلنا كده وشايل إيده من الليلة، إن في عنده يا إما زوجة هي شايلة الدنيا وسايباه، يعني هي شايلة الدنيا ومش بتكلفه، أو من أول مرة هي حالها كده، فاللي يجيب الزوج ده يجيب واحدة يعني هقول إيه هي اللي قايمة بدور الرجولة وهي بقى اللي خدت دور المسترجلة ودور كذا، لأ أنت بتقسمي المهام اللي في البيت عليكي وعليه، أنت عليك كذا وكذا وكذا خارج البيت وأنا عليا كذا، أنا محتاجاك في التربية إنك تشارك معايا في الأمر الفلاني، أنا محتاجاك في إنك تشارك معايا في ونكتب الحاجات دي يا جماعة ويبقى عقد اتفاق. لكن تسيبي انت بتعملي كل ما هات الحاجه ما انا طلبت منه 10 مرات وطلبت منه وما عملش، مش مشكله تلحق ما عملتيش ليه، ما جبتش انت، ما انت قلت لك اتصل بالنجار، قلت لك اتصل بالسباك، قلت لك هات الكهرباء، مش انا اللي هجيب الرجاله واقف معاهم. لكن في ممكن يعني مثلا يعني الموضوع مش برضو قطم كده، في زوج مطحون يعني وفي فعلا شغال دوام في دوام وشغال بال12 ساعه وبيجي فعلا مهدود، لو انت تقدري تعملي الحاجه دي بس في يوم اجازته انت مشارك معانا في انت موجود، ما بقاش انا اولادي هما شايفيني انا بس، لا انت موجود، انت موجود كراجل، انت موجود كزوج، انت موجود كاب. ده يعني خلاصه الامر، بس ان شاء الله برضو بقى نعمل حلقات تانية. طيب ام رهب بتقول هو البر بالام يوصل لدرجه ان الزوج يسمح ليها بالغلط بكل الاشكال والصور في الزوجه لدرجه ان الزوج يطلق زوجته بدون اي سبب وكذلك اخواته على اعتبار اهله ان دول اهل والزوجه غريبه، ان لله وان اليه راجعون. وازاي يكون التعامل مع العيله اللي زي دي من الزوج والزوجه اللي حابين زواجهم يكمل؟ بص يا حبيبتي اسمعيني بقى ام رهف، عايزه زواجك يكمل، ها العوزان ده لازم يكون منك ومنه، تمام؟ ما تبقيش انت عايزه الزواج يكمل بشكل متزن وصح ويكون هو لا، انت واحده غريبه ودول اهلي ودول اخواتي وانت واحده غريبه، وتيجي يتكلموا تيجي تخش يسكتوا ويجي مش عارفه يروحي مش عارفه هاتلنا ايه، ايه ده ايه ده، ده حتى مش ذوق في التعامل ولا ذوق في الكلام. بص العيله اللي زي دي اولا انا ماليش دعوه باهله، انا ليا دعوه بيه باللي انت جيت وتزوجته، الكلام ده ما بانش ايام الخطوبه لا ما بانش، والدنيا فوجئتي بيها بعد الزواج خلاص سامحتك بعد الزواج، انا اقعد اقول له لا انا ليا اللي يقول لي واللي يوجهني او اللي يعلق على تصرفاتي انت، هم ما لهمش انهم يتكلموا في حياتي الخاصه، ده رقم واحد. رقم اتنين قدام انت شايفني غريبة، يعني انت شايفني واحدة غريبة وواحدة كذا وواحدة كذا، قاعد مع الغريبة ليه؟ يعني هو الجواز ان هو انت غريبة واهلي هم اصحاب، ماشي الاهل برهم محلهم عليك، انا ساعدك كمسلمة وكملتزمة انك تبر اهلك، انا ساعدك انك ما تبقاش عامل عاق ليهم ولا ابن عاق لكذا وكذا وتبقى سند لاختك وتبقى ظهر لامك وهكذا، لكن مش على حساب كرامتي وعلى حساب ان هم يهزقوني ويضربوني ويبقوا سبب في رمي طلاق يعني بدون سبب، لا طبعا مش صح، ده من حقها انها تعرف تطلقت ليه، طيب اصلا يعني انت رميت اليمين ليه، ها يعني بدون سبب، لا ده مش صح خالص. عندي اماني بتقول بعت لحضرتك كتير على الفيس وعلى الواتس. بصي انا يعني النهارده عيني بس بتضرب كده على الرسائل اللي موجوده على الواتس، لقيتها 12000 رساله، 12000 رساله، وانا يعني بكاد اجاوب مثلا على اكتر من 20 رساله في اليوم. تعرفين رساله ودول يتصلوا وبعدين ناخد الكلام، لا طب ناقص جزء، انا عايزه يعني لا يقل عن يعني وقت فعلا كتير جدا، واحنا بنجاوب عليكم مجاني مش بناخد حاجه، وعامله رسايل بجاوب عليها للي عايزين تتعمل، وبناخد اتصالات واديني بجاوب على اللايف قدر المستطاع. نحاول ان شاء الله ندعو الله سبحانه وتعالى ان احنا ينمد في البرنامج في عدد الساعات، ينكتر عدد ايه، نشوف الاليه ممكن تبقى ازاي، بس سامحونا في الامر ده. ولو كنت كتبت دلوقتي اماني اديني بشوف كان زماني جاوبت. طيب يا استاذه هاله، نعم يا هويده حمدي، بجد محتاجه اسالك عن خطيبي، في صفه انه بيحكي كل حاجه عادي لاي حد وبالذات في البيت، وكمان عادي جدا انه يسمع لحد ما يقول له اي حاجه، ويا ترى ممكن العيوب دي تتعالج ولا لا، ولا فشكل احسن؟ بصي بصي بصي، موضوع بيحكي هو ممكن يكون مش واخد باله، يعني معظم الشباب في الفتره ديت ما قعدوش في المحاضن قوي بتاعه الاب والام، وطلعوا وصحابهم وانا دماغي وماليش دعوه بيكم ولا انا عايش في جلبابكم، فاحنا بالراحه انت كلميه وقولي له بص دي يعني اسرار البيت او الحاجه اللي تخصنا، انا ما بحبش ان كل الدنيا كلها عارفه، واستعينوا على قضاء حوائجكم يا ابني بالسر والكتمان، فانا ما بحبش الامر ده، وعرفيه انا بحب كذا وبحب كذا وبكره كذا وبكره كذا، وانت كمان قول لي انت بتحب ايه وبتكره ايه، وعرفيه. ممكن يكون مش واخد باله يعني كتير جدا جدا من حالته، كان يوم كب كتاب وعايزه تفسر، ليه يا بنتي ما تكملي المأذون تحت في المسجد؟ لا ده اهله عملوا وسووا هو جه كذا كذا، ما قال والله ما اعرف، انا ما اعرفش ان الخطوبه ما اعرفش نجيب ايه، ومحدش قال لي، واهلي امر طبيعي انهم عايزين يوفروا الفلوس فمش هيقولوا لي والله، ولما عرف الراجل خلاص. فالفكره ان احنا نقول وقعدي معاه واتكلمي، بعد كده بقى ابتدي تشوفي تصرفاته، هي دي صفه جبليه موجوده فيه، يعني الامر هو كده على طول بيرطرط وبيطلع وبيهتك الستر ولا لا؟ هو خلاص لما عرف الامر على فكره معظم الرجاله بتحب الستر وتحب ان هي كذا، نقول له ده هو بيشتكي ان الزوجه هي اللي بتطلع الامر بره، لكن لا طبعا ما تفشكليش لما تقعدي معاه وتفضلي تستخيري، بصي سنن النوافل كلها ال 12 ركعه تستخيري، ان كان خيرا يا رب فاقدمه، ان كان شرا فابعده عني، وارزقني الخير حيث كان، اللهم امين. طيب ربنا يبارك فيكي واياكم. حورية شهيد بتقول بالله عليك يا دكتوره هاله رجاء التواصل معايا، ابعت لك. حاضر يا حورية شهيد والله حاضر. رحاب محمود، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، استاذه هاله انا محتاجه اتكلم معاكي، كله خاص كله خاص. طب تمام، فين المشاكل؟ ها ازيك يا دكتوره، هل البر بالام يوصل لدرجه؟ لا ما احنا قلنا دي. اميره، ماما بتحب حضرتك، سلمي لي عليها وخليها تدعي لي. منار، ابني سنتين اصبح عصبي وبيصوت سنتين يا بنتي سنتين، وبيتعامل بعصبيه وبيحب يتفرج على ايه، على التي في كتير، بس انا مش بفرجه على قنوات اطفال. بصي سن ساعتين، خلي ده اخر سؤال لللايف، ونحاول بقدر المستطاع يعني لحد بس ما ربنا يأذن بالفرج ونجاوب على بيت اسئلكم. سن سنتين وعصبي وبيصوت، طبيعي في السن ده يصوت، سامع صوته، بقيت اقول كلمات وعايز يسمع صوته وعايز اقول كلمات، عايز اثبت ذاتي، عايز اخش جوه السله عشان اكتشف السله دي فيها ايه واطلع عايز مش عارفه اعمل ايه، هي دي المرحله بتاعت الاكتشاف، وان انا موجود وليا صوت وبتكلم، فلقى ان الصويت بيعمل لك قلق وبتخليكي تنتبهي خلاص بيزود عليه، فانا مش محتاجه ان انا ازود الامر او ان انا اعلي الامر ده عنده، لا ما تسويش، نتكلم بالراحه وحاكي السلوك اللي انا عايزه ابني يعمله، انا اعمله البسمه، الصوت الواطي، الطريقه في الكلام، طريقه الايد، الوقفه، الحاجات الجميله اللي هي في البدايات دي، بحيث هو يحاكي السمت ده. موضوع التلفزيون لا، يعني احنا بنقول خطر في الفتره دي ان هو يقعد فتره طويله، ممكن مثلا حاجه ربع ساعه تلت ساعه كده يتفرج على اي حاجه مهدفه، يعني حاجه جايه على قناه مهدفه والقناه بتعلم حاجه تعليم معين، وابتدي ان انا اعمل انا اللي اوري له وانا اللي اقعد معاه وافهمه، وحتى الكرتون اللي هو قاعد بيتفرج عليه انا بشوف ايه الصح فيه اقوله له واضحد الحاجه الغلط، هو ده التربيه، ان انا بقول على الغلط غلط وبقول على الصح صح. موضوع انك انت بتقنني فيه ده شيء كويس، بس شوفي له بديل. شوفي له بديل تاني يتعرف بيه على الكون وعلى الاشياء. افتحي حاجه مجسمه خاصه بالطبيعه، افتحي حاجه خاصه بالكون، افتحي حاجه خاصه بيكي انت، او بازاي ان هو ينظف نفسه. ويشوف اطفال تانيين ازاي ان هم بينظفوا ويغسلوا ايديهم، مش عارفه بياكلوا ازاي. اقعدي اضحكي معاه على فيديوهات الاطفال، صفحه كامله لفيديوهات الاطفال اللي بتضحك في سن سنتين لسن 3 سنين، ولو كذا الصحي بتاعها كذا، وشوف بيعمل ازاي. ده الصحي بتاعه بيبقى في رابطه بينك وما بينه، بحيث انك انت تعرفيه. ادعو الله سبحانه وتعالى يعني ان احنا يعني ربنا يعيننا ونجاوب على بقيه الاسئله ويهدي الحال لكل البيوت. ناخد اتصالات. ها معانا، معانا ندى من القاهره. السلام عليكم يا ندى. ها السلام عليكم. الاتصال معانا ولا وقع يا جماعه؟ طيب يلا. الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اتفضلي. انا بحبك خالص يا دكتوره هلا والله، انا بتفرج على كل حلقاتك. ربنا يحبك يا حبيبتي ويجمعنا في الجنه على خير، اللهم امين. وحضرتك عامله ايه؟ انا كويسه الحمد لله. لو عندك سؤال بسرعه عشان ناخد. انا عندي سؤال. تفضل. انا عندي سؤالين، انا هقول لك سؤال بسرعه وماما هتقول لك سؤال. عينيا ليكم، اتفضلي. طيب انا كنت مخطوبه من سنتين وكده، وكل شويه اتخانق انا وخطيبي من غير سبب وبسبب، كل شويه اقول له انت بتعاكس بنات وكده، هو يقول لي لا انا مش بعاكس. وبعدين كل شويه، كل شويه ايه الخط قطع يا جماعه ولا ايه؟ اتخانق انا وخطيبي كل شويه من غير سبب وبسبب، واقول له انت مش بتحبني، وهو يحلف لي بالله يقول لي والله بحبك، بس اللي مش عارفه اقول له لا انت بتعاكس، يقول لي لا والله انا بطلت ده كله عشانك وعشان بحبك. بس انا بصراحه مش عارفه، بقيت يعني حاسه ان انا مش مصدقاه. يعني استني بقى استني يا ندى استني، انت شفتي حاجه بعينك ان هو بيعاكس او ماشي عاكس او بيكلم؟ هو بيعملها قدامي بهزار، بيقول دي حلوه ودي مش حلوه، بس انا بتضايق، فهو بطل ده عشاني، بس انا حاسه ان هو من ورايا بيعمل كده. طيب بصي، اولا موضوع الخطوبه وان هو يعني يشوفك في جزئيه زي ديت وانت شايفاه، يعني في جرأه منه شويه. طيب قولي لي امتى العقد؟ يعني مخطوبه من امتى يعني؟ لا امتى العقد، البناء امتى، الجواز امتى؟ بعد سنه. بعد سنه الدخله. طيب اسمعيني هبقى اقول لك ايه السؤال الثاني كده بسرعه. طيب خدي ماما مع حضرتك. طيب هاتي. السلام عليكم يا ام ندى. ايوه يا دكتور. ايوه يا حبيبتي، عامله ايه؟ الله يبارك فيك يا حبيبتي، الله يكرمك. ماشي حبيبتي، انا بنتي متجوزه ماشي؟ ويعني جوزها بيضايقها في حاجات كتير، ويقول لها انا عارف ان انت بتشوفيه بس مش هعمله. إيه استني عشان انا ما سمعتش، استني، مين اللي متجوزه؟ بنتي، بنتي الكبيره. الكبيره متجوزه من 4 سنين. تمام. فجوزها كل شويه يقعد يضايق فيها، يقول لها انا عارف ان انت بتحبيه وما بعملوش. فهي لدرجه ان هي بقى متعصبه قوي على اولادها. بتتعصب على بنتها عندها 3 سنين ماشي؟ وعصبيه جدا عليها وبتضربها وبتتعامل معاها بطريقه غبيه جدا بسبب غباء ابوها. بس فهي عماله كل شويه تقول انا هتطلق، انا هتطلق مني. انا حاسه ان حياتي معاه تعبت منها، ما بيتعاملش معايا حلو، بيتحرض من والدته ومن ده ومن ده، فهي اتخنقت. طب لو تديني صوره كده، يعني خانقها ازاي؟ يعني بيعمل ايه يعني؟ يعني حضرتك مثلا بيقعد يقول لها مثلا انا عارفه انت بتقولي ان انا عايزه اجيب لك وقت، بقول لك بحبك، اقول لك مش عارف ايه، وانا مش هعمله. انا ما عنديش الصفه دي عشان اديها لك. وهي رومانسيه جدا، وتيجي في عيد ميلاده وتعمل له تورته وتعمل مش عارف ايه، وتجيب له حاجات حلوه وتكلمه حلو، وهو بصي لا مبالاه. طيب اسمعيني يا منى، اسمعوني. حاضر. اولا يا ندى، موضوع جرأة خطيبك قدامك هو بيبقى حاجتين، يعني احنا بس نحاول نجيب السبب. هو بيعمل كده عشمان فيكي وعارف انك بتحبيه وان انت مالية عينه وشايف وعارف ومتأكد انك عارفة انك مالية عينه، فمش مهم. فنتكلم في الحكم الشرعي ان المفروض تغض بصرك ومالكش دعوة بالحريم، بتقارن ليه وايه المقاسات ومش يعني ما ينفعش الكلام ده. ده بالنسبة للجوز. او ان هو يكون لا، هو طبيعته كده، هو طبيعته راجل بيبص يعني، هو ما بيغضش بصره ودايما بيقارن. الامر ده هتتعبي معاه فيما بعد، تعبي معايا في المقارنات. لكن انا ليا جزئيه، انت عارفه ان انا بحبك، هو قال لك كده وبعمل وانت اللي، وانا بطلت الكلام ده انت وخلاص، قال لك انك بطلت، يبقى انتهينا، حللنا الاسباب وقال بطلت انتهينا. ايه الجديد؟ الجديد انت بقيتيش واثقه فيه، بتقولي لما انا خايفه ليكون بيقول كده بس وبعد كده ليه اتوقع البلاء. يعني انا يعني الراجل بطل وقال لك المسابنه بحبك وخلاص حللنا الدنيا، ليه بقى اتوقع المصيبه اللي هتيجي وهي اصلا مش كده؟ انا بستخير طول فتره الخطوبه، ليله الدخله انا بستخير، يا رب ان كان خير، يا رب استودعتك قلبي واستودعتك حياتي واستودعتك كذا، ولحد ليله الدخله انا بستخير اكمل ولا لا. وفي نفس الوقت انا باخد باسباب، انا عندي اسباب، شايفه هو تعامله معايا ازاي، شايفه طريقته في الاستجابه معايا ازاي، شايفه الراجل حريص عليا ازاي، هو دوت. لكن مش يبقى السبب للفشكله، تمام؟ وبتفضلي تستخيري وبتدعي وبتنبهيه زي ما احنا قلنا في المكالمه قبل كده، انا بكتب انا بحب واحد اتنين وبكره واحد اتنين وانت كمان كذا، انا لك ان انا التزم باللي انت بتحبه اعمله لك، وانت كمان الحاجه اللي بتضايقني انت ما تعملهاش، وخصوصا لو فيها امر شرعي، خصوصا فيها حكم ما ينفعش، يا لازم اغض بصري، فرض، غض البصر فرض يا جماعه، والله والله العظيم فرض. وغض، واللي بيطلق بصره لا منه بينول اللي شافه ولا منه هيعيش هادي وراضي، ده كذا وانا شفت كذا، وقارن بقى ده الوضع، ده الدنيا، ده الشكل، ده الكلمه، ده الطريقه، ده الاسلوب، ده التقديم، غلط. هتعيش في مقارنات وتعيش دايما في مقارنات مع الناس وما تبقاش حياه كويسه. ده السؤال الاولاني. السؤال الثاني يا ام ندى بنتها الكبيره، بص حبيبتي بتقول انا بس عندي شقين، اولا تخليها تتابع معايا الحلقات بتاعه التربيه. ما ينفعش، اسمعي، ما ينفعش انا ارتضيت نفسي كأم كزوجة وكأم إن أنا أكون مستجيبة لمثير خارجي. يعني أي مثير خارجي؟ الغضب، حد درفزني، حد استفزني، فطلع جم غلبي على أولادي، تحاسبي عليهم وتسألي عليهم. والعيل ما بينساش، فاكرين إن إحنا بنقول إزاي نمحي الذكريات، شيل الصورة السلبية وحط صورة إيجابية، وإزاي إن أنا أعمل حاجة كويسة وأسمع. يمكن وكتير جدا 20 سنة أقولك أصل أمي من وأنا صغير عملت فيا كذا، أصل حصل موقف وكان رد فعلهم، ما نسلها لهمش أبدا، وهو عنده 20 و 30 سنة. فأنا ما أعملش حاجة وحشة تأذي أولادي. غباوة أبوم، يعني لفظ اللفظ، أصل أبوم غابي معايا وأنت عايزانا أقولك بحبك أنا مش بحبك. اسألي نفسك، ودي خلاصة، اسألي نفسك هل أنت من النوع الشخصيات من النساء اللي تقدر تعيش من غير حب؟ من النوع اللي عادي وخلاص انا مكتفيه باولادي وحاجتي ودم هو كويس وصالح وكذا والدنيا ماشيه الكلام ده بيديني حقوقي الى حد ما الشرعيه وهكذا، ولا انت من النساء اللي ممكن تموت من غير حب، او استغفر الله انت من النوع اللي ما لقاش الحب الحلال في بيته فيضل فتطلع تدور بره وتقعي في حرام ومحرم؟ انت انهي نوع؟ انا ما اعرفش، انت اللي تعرفي، انت اللي تعرفي انت انهي. لو من النوع الاولاني طبعا، النوع الثالث ده احنا مالناش دعوه بيه خالص، الله سبحانه وتعالى النية تنسى الامه. النوع الاولاني طيب خلاص، شوفي حاجه تانية تعوضك على الامر ده. ودايما بقول هو احنا ليه بنزعل من الزوج لما يقصر، وليه لما ما بيقولش؟ هو عنده ممكن الكلام ما بيقولش، لكن هو بيعمل بحبك، واحنا قلنا كده، هو ما بيقولش بحبك لكن بيعمل بحبك، بشتغل وبطحن عشان بحبك، بحاول اجيب لكم اللي انت عشان بجيب للاولاد كذا وكذا عشان بحبك، فهو بيعمل الحب مش بيقول الحب. احنا عايزين طبعا ننطقهم، يعني ابو الهول الاخرس اللي ما بيتكلمش ده احنا عايزين نخلي ابو الهول يتكلم. فطبعا انت بتحاكي وتقولي قولوا انا بحب اسمع منك كذا، وانا مفتقده منك كذا، ووحشني معاك كذا وكذا وكذا. خليكي يعني انثى يعني وهاتي الكلام ده. طيب ده جزء. لا لو انا من النوع لا ما اقدرش، وبعدين بقول له ما بيعملش، وبعدين مش عارفه ايه وكذا وكذا، شوفي نفسك. يعني انا ما يعنينيش دلوقتي ان انت دلوقتي مفتقده الكم من المشاعر مع اي مثير خارجي ولا مصيبه بره تبص تلاقي، والاختلاط بقى اللي احنا شغالين فيه وتبص تلاقينا وقعنا في حرج ووقعنا في امر شرعي، مش عايزين القصص دي خالص، مش عايزين القصص دي. فانت شوفي انت انهي نوع، وخلي بنتك تسمع الحلقات، ويعني ونصيحه وارجوكي بلاش تطلعي الغضب على الاولاد، يعني هم ما لهمش ذنب، ابوهم غبي، ابوهم ما قالكيش، ما عملكيش، ما كذا، لها علاجات. وحشني منك كذا، مفتقده معاك كذا، انا بحب كذا، بحب اسمع منك كذا، ها تمام. وركزي معاه في الجزء ده، ولكن ما تطلعيش على أولادك. أدعو الله سبحانه وتعالى يعني لكم يا ربي بالراحة وبالهدوء وبالسعادة وبالرضا، اللهم أمين. معنا اتصال؟ معنا شيماء من إنا. السلام عليكم يا شيماء. السلام عليكم. اتفضلي حبيبتي. الو، كلميني بس من التليفون وقولي الاستشارة بتاعتك وسؤالك بسرعة، اتفضلي. الو، والله سامعاك يا شيماء، كلميني من التليفون، بلاش من التلفزيون، وطي خالص التلفزيون. انا متصله والله اكلم اسلم عليك يعني اطمن عليك يا دكتوره هاني. الله يكرمك يا شيماء، ربنا يبارك فيك يا حبيبتي. انا كويسه الحمد لله. وماما بتحبك خالص وانا بحبك خالص والله. احبكم الله يا حبيبتي، ربنا يبارك فيكم ويعني وفي الامه الاسلاميه كلها. عندك سؤال؟ شكرا. طيب شكرا، يا جزاك الله خير، جزاك الله خير على الاتصال. ها معانا اتصال؟ معانا ام عمار من القاهره. من القاهره ام عمار، كنت معانا الحلقه اللي فاتت. السلام عليكم. هو انا نفسه برضه الحلقه اللي فاتت. ها كنت عايزه اكلمك على الخاص في موضوع ضروري جدا. بصي حبيبتي، اللي كلموني وكتبوا ارقامهم المره اللي فاتت يعني مش كانوا ثلاثه، وبعدين لما فتحت الخط يعني رديت على اكتر من 25 اتصال. فلو عندك حاجه سريعه بشكل مجمل وبرده اكتبوا لي اسمها تاني يا جماعه هكلمك تاني. حاضر، بس من فضلك لو في حاجه دلوقتي سريعه ماشي، لو مش كده اكتبوا لي اسمها وان شاء الله اكلمك بعد الحلقه. علشان مشكله يعني وعايزه تتحل. الله المستعان. حاضر حاضر. ها معانا اتصال ولا ناخد اسئله؟ تمام. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مش اختصر مشكلتي، انا عصبيه مع اولادي وزوجي وغيوره جدا، وبنتي بتقول لي انا بكرهك وقالت لي كلام وحش، وانا مش عارفه اعمل ايه. طيب اولا موضوع انت عصبيه على زوجك واولادك ده عرض، تمام؟ العصبيه والغضب ده عرض، ايه الاصل؟ ها زعلانه من ايه؟ متضايقه من ايه؟ ايه اللي مخليكي عصبيه؟ لازم في اسباب، اما ما اعرف الاسباب وابتدي احلها. اسباب خاصه بنفسي انا، ها مش راضيه عن نفسي، مش راضيه عن حالي، اسباب مقصره فيها مع الله سبحانه وتعالى فصلح علاقتي بربنا سبحانه وتعالى. طيب لا ما اناش عارفه، مش عارفه، لا من الزوج، يبقى واحد اتنين، انا متضايقه من كذا وكذا والامر ده معصبني ومأثر عليك وعلى علاقتي بيك وعلى علاقتي بالاولاد، ايه رايك تعالى نصلح الدنيا. لازم اعرف اشوف نفسي واقيم نفسي صح، انا غضبانه ليه، انا عصبيه ليه، اشوف السبب واعرف اعالج. لكن كده هو والدنيا والزوج لا حددي تحديدا عشان نبقى بنتكلم صح وبنتكلم بخطوات مدروسه. دوت جزء إيه علاج العصبيه، ان انا اعرف السبب ده رقم واحد، وابتدي ان انا اعالجه وابتدي ان انا اشوف إيه طرق الحلول البدائل اكتر من حل فيه. والامر الثاني في موضوع العصبيه إيه الادوات بقى اللي احنا كنا بنقولها في كل حلقه، يعني الادوات بقى، لا بتاخدي نفس، لا بتروحي تتوضي، لا بتغيري المكان، إيه لا مش عارفه بوطي صوتي، بحاول ان انا إيه افكر ولو لبرهه بسيطه في المشكله وطبيعه المشكله والسبب اللي خلاني اتنرفز، تمام؟ موضوع بنتي بتكرهني وبتقول لي انا بكرهك وبتقول لي كلام وحش، موضوع البنت او الابن اللي بيقول لاهله كذا كذا كذا كذا ليه، مع ان الاصل مش كده، الاصل ان علاقتك بينك وبينها علاقه حب بحته، وان العلاقه اللي بينك وبين صاحبتي بنتي دي يعني صاحبتي، ومن وهي صاحبتي، وبصي لما تبتدي كده تتكلم وتقول هتبصي تلاقي دي الانتيمه بتاعتك السر كله معاها. فالموضوع انها تقول لي كده ده ناقوس خطر، ده مشكله كبيره. ايه السبب؟ انت عنيفه معاها، ها إيه ما بتسمعهاش، ما بتحاوليش انك انت تشوفي احتياجاتها، لا احتياجات وانت مفضله عليها ايا كان اخوها ابوكي اهلك انت نفسك زوجك، ما هياش حاسه بان هي موجوده في قلبك، عايزه تموت نفسها وعايزه كذا لان مش حاسه بقيمه عند امها، لها اصحاب تانية بتشتم وبتقول الحاجات دي ليه، ها انت ما بتعمليش ايه من اللي انا قلته دولت. الوصيه تتكلمي معاها، احتضنيها، طبطبي عليها، اعرفي هي عايزه ايه، احتياجاتها، قولي لها والله ما همشي من المكان الا لما لسه كان في مكالمه من من من من اب زوجته لسه متوفيه من 3 ايام وانا جايه في الطريق، زوجته متوفية من 3 أيام، بيقول ده اليوم الرابع وأنا بنتي كنت بعيد عنها، أنا بقالي 6 سنين بعيد ولسه جاي، أنا بنتي أنا عمال أعيط أقول لها قولي في إيش فيكي، يعني إيه فيكي إيه، ما تقولي لي أنا زعلان، أنا زعلان أنت مش بتكلمي معي. والأب فضل تقريبا ساعة لربع كل محور الكلام أطلع من بنتي الكلمة إزاي. شوفي يعني هو ده الاصل، الاصل ان احنا عارفين مدخولات ابنائنا، عارفين ايه اللي في قلوبهم، عارفين ايه اللي في عارفه نظره عين ابني دي معناها ايه، ونظره عين بنت احتياج ولا حب ولا حنان ولا احتواء ولا فقد من الكلام ده. ده طبعا الوصيه انك انت تحتوي واسمعي وطبطبي وشوفي هي عايزه ايه، محتاجه ايه، علشان تقدري تعرفي السبب ايه. طيب معانا اتصال، معانا ام سامح من الشرقية. السلام عليكم يا أم سامح. عليكم السلام ورحمة الله، زي حضرتك يا دكتور؟ الله يبارك فيك يا حبيبتي، الله يكرمك. معلش أنا أول مرة أدخل على التلفزيونات أصلا والله. ربنا يكرمك ومنورة التلفزيون. وأنت أم الغالي، اسم سامح ده غالي عليا عايزة أقول لك يعني، فأنت أم الغالي عندي. والله أيوة زوجي اسمه سامح. ربنا يبارك فيك، ده ابني الوحيد ما خلفتش غيره. ربنا يبارك فيه وفي كل السامحات اللي في الدنيا. هو دكتور ما شاء الله. هو عندي حفيدة من ابن سامح، فهي عندها 4 سنين. تمام. بس هي مشكلتها ان هي طفلة صغيرة بتهاب الناس وبتترعش، يعني لو حد شالها غيري انا جدتها البنت بتترعش جامد. فالبنت خوافة اصلا. وعاشت كده يعني، حتى اخواتي بنعمل تجمع وكده رغم ان بنشوفهم كل يوم خميس برضه بتهابهم، وده انا قاعدة على حجري انا متعلقة بي انا جدتها قوي يعني. فبرضه عندما فطرناها من البامبر بقى عندها مشكلة كبيرة جدا، مش راضية تعمل حمام نهائي، تخاف وتترعش وتكتم حمامها وتجري وتصرخ في الصالة، قعدت كده 10 أيام نحط لها لابوس حاجة عشان تلين. ما البنت عندها رعب رهيب وفوبيا رهيبة من الحمام. فين مامتها؟ عيشتنا برضو في حالة نفسية رهيبة. مامتها معاها؟ مامتها معاها؟ ما انت كنت معرفة نفسها بيها مامتها باباها. طيب. بس انا ليا دور كبير في حياتها، هي متعلقة بيها جامد، انا دي حفيدتي يعني اول حفيدة ومن ابني الوحيد وكده، فانا متعلقة بيها. اكيد حريص عليه. طيب عارفين هي بتخاف من ايه ولا مش عارفين؟ دلوقتي المشكلة دلوقتي هي عندها 4 سنين يا دكتورة. وديناها الحضانة، وقدمنا لها في حضانة يعني كويسة مستوى عالي يعني. اهتمام رهيب ونظافة رهيب. البنت لا يمكن عندها عقدة دلوقتي هوبيا، بتكره الحضانة جدا، تقعد طول الليل تصرخ 4 ساعات متواصلة لحد الفجر عشان تاخد وعد انها ما تروحش الحضانة بكرة. تروح الحضانة تقعد تصرخ هناك عايزة تروح، ولها شهر ونص على الوضع ده ومش عارفين نتصرف ازاي. عملنا كل الأساليب، نجيب لها هدايا، ناخدها نفسحها عشان تروح الحضانة يا كارمينة عشان مش عارفة ايه، مفيش فايدة. الى الان شهر ونص والبنت عندها عقده رهيبه من الحضانه. طيب بص يا ابو سامح، في البيت تقعد تلعب معايا، تقول لي نلعب لعبه الحضانه يا تيتا، نقعد نلعب لعبه الحضانه، تلعبها في البيت ما اعرفش. قلت لها طب انت كارهه الحضانه، انت بتلعبي لعبه الحضانه، عايزه تقعد قاعد معايا تلعب لعبه الحضانه. طيب بص يا ابو سامح، طبعا اسمعيني علشان احنا وقت حلقتنا خلص، فاحنا بس اسمعيني، اكتبوا بس اسم ام سامح يا جماعه، هتصل بيك ان شاء الله بعد الحلقه. انت قلتي كذا محور ان شاء الله نحاول نجاوب عليه باذن الله، لان طبعا دقيقه او دقيقتين مش هتكفي، لانك قلتي اكتر من 3 محاور، انا محتاجه كمان استفيد فيكي بالاسئله معاهم. لكن مبدئيا انا عايزاكم تطمنوا البنت خالص، خايفه من الحمام، انا بدخل الحمام وبطمن اي حاجه بقى، انا عشان كده بسالك هي خايفه من ايه، مواجهه الناس والرهاب والاجتماعيات، هل في ام منطويه، هل في ام بتكش، هل في اب لا ما بتعاملش مع الناس، ها شافت مين كده وهي بتحاكي سلوك. فطبعا في حاجات اكتر من حاجه هحتاج ان انا اسالك عليها، ان شاء الله اتصل بيكي بعد الحلقه. وانا بحيي كل جده صراحه بتبقى حريصه على عيالها، طبعا بتبقى طبعا غاليين يعني ولد الولد ده، وبتبقى حريصه ان هم يبقوا يعني امنين وكويسين واحسن ناس بطبيعه الحب يعني. ربنا يكرمك ويكرم كل الجدات. حلقتنا النهارده تعتبر انتهت، بس انا عايزاكي ترجعي لاسلوب التشجيع تاني وتكتبيه وتقولي ايه الجمل اللي انا هقولها مع اولادي في التشجيع، وابعتوا قولوا لنا تصرفتوا ازاي ونكمل معاكم. جزاكم الله خيرا، سعدت بيكم جدا. سبحانك الله وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.